السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، نستكمل بفضل الله سبحانه وتعالى تفسير ابن جزي المشهور باسم التسهيل لعلوم التنزيل. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، ونجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. ولازلنا في تفسير سورة المائدة، وهذا هو اللقاء الأخير بإذن الله سبحانه وتعالى من تفسير سورة المائدة. تفضل شيخ عمرو. بسم الله. وإذ قال الله يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض، لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، وهو على كل شيء قدير. جزاك الله خير يا شيخ عمرو، ربنا يبارك فيك. طيب، بسم الله. قال الله سبحانه وتعالى: وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. قال ابن جزي رحمه الله: قال ابن عباس رضي الله عنهما والجمهور: هذا القول من الله يكون يوم القيامة على رؤوس الخلائق، ليرى الكفار تبرئة عيسى عليه السلام مما نسبوه إليه، ويعلمون أنهم كانوا على باطل. طيب، أولا بنأكد يا عباد الله على المعنى ده، إن الأفضل دايما الكتاب يكون مع الإنسان. طيب، ممكن لبعض الظروف بعض التفاصيل مش معاه، فبيكون متاح مثلا بي دي اف. طيب، والإنسان مع كثرة التكرار وكثرة المطالعة ربنا سبحانه وتعالى يفتح عليه، لأن الله عز وجل يسمع ويرى تبارك وتعالى. فأكيد إنسان شغله الشاغل في الدنيا دي يستمتع بمعاني كلام ربنا سبحانه وتعالى، بخلاف إنسان بيعمل التفسير إن هو شيء عادي، بخلاف إنسان التفسير بالنسبة له نص ونص. فمحتاجين المعنى ده دايما يكون حاضر معنا، إن احنا نقرأ الآيات مثلا، سماع الدرس بعدين نسمعه تاني، ماشي، نقرأ الآيات تاني، خلاص، نتفكر فيها. يعني ممكن أحيانا الدرس ده عموما ممكن يكون فيه سنة سرعة، تمام، لكن التفكر ده طبعا من أجل العبادات القلبية. مر معنا في التآيات العشرون تدبر القرآن الكريم، وكذلك في تقريب مدارج السالكين. فقعد كده تفكر: وقال الله يا عيسى بن مريم، وشو بقى التوبيخ اللي بيحصل بقى للنصارى؟ قول يا ده الحمد لله أني مسلم. تمام. الانسان يقعد بقى يتفكر، ليه بقى ربنا عز وجل فتح فتوحات؟ طب ليه ربنا قال كذا؟ ابدا اسال. طب والله راح اشوف ابن كثير مثلا، الطبري، التفسير الفلاني، فتلاقي انوار يعني سبحان الله هدمت على القلب الله عز وجل بها عليه. فمحتاجين فعلا كده بحيث الانسان يكون فعلا من اهل القران. ان لله اهلين من الناس، قالوا من هم يا رسول الله؟ قال اهل القران هم اهل الله وخاصته، اقرب ناس اهل الرجل، اقرب ناس منه، اقرب ناس لربنا هم اهل القران، اللي هو بيتعلم القران وبيعلم القران وبيشوف بقى حقوق القران، مش اللي هو القراءه بس، القراءه والسماع والتدبر والعمل والتطبيق وغير ذلك. فنسأل بالله سبحانه وتعالى في توضيح المعاني. يقول هنا ويعلمون أنهم كانوا على باطل. المحقق يقول كذا ورد في النسخ الخطية بثبات النون، هي الأصل ويعلموا، لكن يقول يمكن أن يحمل في وجه ضعيف جدا على أنه رفع على الاستئناف كأنه في البداية يعني، والله أعلم. قال إن أصلها يعلموا. وقال السدي لما رفع الله عيسى إليه قالت النصارى ما قالوا، وزعموا أن عيسى عليه السلام أمرهم بذلك، يعني كذبوا. فسأله الله حينئذ عن ذلك فقال سبحانك الآية. يبقى ده القول الثاني، إن ده أنت مش يوم القيامة، لكن الأقرب الجمهور إن ده يكون يوم القيامة. فعلى هذا يكون إذ قال ماضيا في معناه كما هو في لفظه، وعلى قول ابن عباس رضي الله عنهما يكون بمعنى المستقبل، يعني ماضي وإذ قال الله يا عيسى، لكن ده يحصل مستقبلا، وال يعني زي أتى أمر الله، ده ماضي لكن ده يفيد الوقوع. طيب برضو بنأكد لو في معنى مش واضح اتفضلوا اسألوا، يعني في التفسير، يعني هنا في الآية دي ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، نفي يعضده دليل العقل. ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، لأن المحدث لا يكون إلها. المحدث ده حد أحدثه صح، السماء محدثة مخلوقة، يعني الأرض، الإنسان، الجن، الحيوان، الأصنام، كلها دي محدثة، فمستحيل يكون إله. ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، اعتذار وبراءة من ذلك القول، ووكل العلم إلى الله لتظهر براءته، لأن الله علم أنه لم يقل ذلك. نعم، الله عز وجل علم ذلك. تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، أي تعلم معلومي ولا أعلم معلومك، ولكنه سلك باللفظ مسلك المشاكلة فقال في نفسك مقابلة لقوله في نفسي، وبقية كلامه تعظيم لله وإخبار بما قال للناس في الدنيا. ده واضح، ما قال لهم في الدنيا أن اعبدوا الله ربي وربه. الشيخ البراك في التعليق يقول قوله في تفسير الآية أي تعلم معلومي ولا أعلم معلومك، أقول هذا تفسير منه للموصول في الموضوعين، في الموضوعين ما في نفسي وما في نفسك، فيكون المعنى تعلم الذي أعلمه ولا أعلم الذي تعلمه، وهذا يشمل ما يبدي وما يخفي، وهذا أعم مما يدل عليه لفظ الآية. ولأن الله عز وجل يقول قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. قال ولم يذكر المؤلف معنى النفس، يعني نفسك، يعني الله عز وجل له نفس ويحذركم الله نفسه، فيقول أليق المعاني وأليق معاني النفس في مثل هذا السياق أن يراد بها الذات، ذاته، كما يقال جاء محمد نفسه، يعني جاء محمد ذاته، وهذا الشيء نفس ذاك أي هو هو. ومن هذا القبيل قوله تعالى يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها أي عن ذاتها. وما ذكر من تفسير النفس بالذات يعني معناها الذات نقله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن جمهور العلماء، مجموع الفتاوى مجلد 9 صفحة 292 و293. طيب أن اعبدوا، أن الآية كده قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا به أن اعبدوا. فيقول أن حرف عبارة وتفسير ما أمرتني به فدي موضحة مفسرة أن اعبدوا الله. أو مصدرية بدل من الضمير في به. قال إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فيها سؤالان، الأول كيف قال وإن تغفر لهم وهم كفار والكفار لا يغفر لهم؟ كأني بكثير من الآن اللي بيسمع الدرس أول مرة يتخض من السؤال ده، يعني كأنه ما خدش الباله قبل كده، مع أن كلنا حافظين الآية وعارفين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بها ليلة كاملة يبكي صلى الله عليه وسلم، كما سنقرأ الآن الحديث إن شاء الله. ففعلا إزاي ربنا عز وجل يعني سيدنا عيسى يقول وإن تغفر لهم ودول كفار، ويوم القيامة خلاص ربنا عز وجل لا يغفر للكفار. فيقول ابن جزي رحمه الله والجواب السؤال تاني، يقول فيها سؤال، يعني الأول كيف قال وإن تغفر لهم وهم كفار والكفار لا يغفر لهم؟ والجواب أن معنى تسليم الأمر لله، وأنه إن عذب أو غفر فلا اعتراض عليه لأن الخلق عباده والمالك يفعل في ملكه ما يشاء، ولا يلزم من هذا وقوع المغفرة للكفار، إنما يقتضي جوازها في حكمة الله تعالى وعزته. وفرق بين الجواز والوقوع. وبعد كده الجواب الأول بنأكد لو في حاجة مش واضحة اتفضلوا اسألوا. يبقى ده بيسلم الأمر لله سبحانه وتعالى ويفوضه، إن ربنا عز وجل عذب أو غفر فلا اعتراض عليه، ليس معنى كده أن ربنا عز وجل يغفر للكفار. وأما على قول من قال إن هذا الخطاب لعيسى حين رفعه الله إلى السماء اللي هو قول السدي، قلنا خلاف لقول الجمهور، فلا إشكال، لأن المعنى إن تغفر لهم بالتوبة ده هما لسه في الدنيا، وكانوا حينئذ أحياء وكل حي معرض للتوبة. السؤال الثاني، يبقى ده كده السؤال الأول، وهيذكر بعد قليل ليه لم يقل فإنك أنت الغفور الرحيم زي سيدنا مين يا جماعة قال إنك أنت الغفور الرحيم؟ الوقت تقول في ناس بيستندوا لهذه الآية بقبول النصارى، مش فاهم يعني بقبول النصارى. لا اتفضل وضح الأمر ده عشان نقولها إن شاء الله في التسجيل. برحمتهم يعني ربنا يرحم النصارى؟ ده السؤال؟ سبحان الله، جزاكم الله خير على السؤال. يعني بس كيف والله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وده المشركين بربنا. وكيف أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. يعني عندنا حاجات كثيرة محكمة واضحة ألف به دين. سيدنا إبراهيم، سيدنا إبراهيم. وأما على قول من قال دمر. السؤال الثاني، ما مناسبة قوله فإنك أنت العزيز الحكيم لقوله إن تغفر لهم؟ والأليق مع ذكر المغفرة أن لو قيل فإنك أنت الغفور الرحيم، أن لو قيل فإنك أنت الغفور الرحيم. قال والجواب من ثلاثة أوجه. والجواب من ثلاثة أوجه. الأول يظهر لي، صلوا بقى عن النبي عليه الصلاة والسلام، يقول ابن جزي يظهر لي أنه لما قصد تسليم لله والتعظيم له كان قوله فإنك أنت العزيز الحكيم أليق، فإن الحكمة تقتضي التسليم له والعزة تقتضي التعظيم له. الله عز وجل حكيم، فالإنسان بيسلم له تبارك وتعالى ويفوض. العزة تقتضي، الله عز وجل عزيز فالإنسان يعظمه تبارك وتعالى. قال فإن العزيز هو الذي يفعل ما يريد ولا يغلبه غيره. وفضل الله مر معنا في اسم الله العزيز في سلسلة جنة القلوب، ولا يمتنع عليه شيء أراده. فاقتضى الكلام تفويض الأمر إلى الله في المغفرة لهم أو عدم المغفرة، لأنه قادر على كلا الأمرين لعزته، وأيهما فعل فهو جميل لحكمته. تمام. والعلماء قالوا لم يقل الغفور الرحيم بالمناسبة، لأنه لو قال صلى الله عليه وسلم كلا والسلام برضه عشان سأل الأخت، لو قال لغفور رحيم فذا إشعار إن سيدنا عيسى بيتمنى أو يرجو الله عز وجل يغفر لهم، هم كفرة خلاص كفرة. فلو قال غفور رحيم كان هيكون المعنى مختلف، يعني كان سيدنا عيسى يرجو أن ربنا عز وجل يغفر لهم، لكن لا، هم ماتوا على الكفر إزاي وقال له سيدنا عيسى. وكيف سيدنا عيسى قال سبحانك، يعني من بشاعة القول ده قال سبحانك، زي الملائكة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، تنزيه الله سبحانه وتعالى. إذن بينزه على حاجة حد عملها في جنب الله عز وجل خطأ كفر. طبعا يا جماعة انتبهوا لتفسير الآيات، وعندنا آيات محكمة واضحة كثيرة جدا. تمام. فالإنسان بقى ما ياخدش حاجة حتى ما فيش حتى احتمال أصلا. تمام. فيجي بقى يعني يستدل بقى على عقيدة باطلة، وإن الذي يقول النصارى في الجنة ده مكذب للقرآن. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، الآيات مرت معنا سواء آيات العمران والمائدة هنا معنا، فده معلوم بالدين بالضرورة. اللي يقول خلاف ذلك ده مكذب للقرآن فيكون كافر على طول. طيب يبقى ده المعنى الأول. الجواب الثاني، قال شيخنا الأستاذ أبو جعفر بن الزبير إنما لم يقل الغفور الرحيم لئلا يكون في ذلك تعريض بطلب المغفرة لهم، فاقتصر على التسليم والتفويض دون الطلب، إذ لا تطلب المغفرة لكافر، وهذا قريب من قولنا ده اللي ذكرناه. الثالث، حكى شيخنا الخطيب أبو عبد الله بن رشيد عن شيخه إمام البلغاء في وقت حازم بن حازم أنه كان يقف على قوله وإن تغفر لهم. يبقى تعالى كده نقرأ الآية، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم. هنقف ثاني، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم. قال ويجعل فإنك أنت العزيز الحكيم استئنافا، استئناف يعني هنبدأ بيها. وجواب إن في قولي فإنهم عبادك، إن تعذبهم فين الخبر الجواب يعني فإنهم عبادك، كأنه قال إن تعذبهم وإن تغفر لهم فإنهم عبادك على كل حال. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، هنا هذا يوم بقراءة النصب، قراءتنا احنا بالضم. قال عموم في جميع الصادقين وخصوص في عيسى ابن مريم عليه السلام، فإن في ذلك إشارة إلى صدقه في الكلام الذي حكاه الله عنه، يعني صدق سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام. وقرأ غير نافع هذا يوم بالرفع على الابتداء والخبر، يعني على الابتداء والخبر، هذا يوم، هذا مبتدأ، يوم خبر. طيب قال وقرأ نافع بالنصب وفيه وجهان، أحدهما أن يكون يوم ظرفا لقال، ظرفا لقال، فعل هذا لا تكون الجملة معمول القول، وإنما معموله هذا خاصة، والمعنى قال الله هذا القصص أو الخبر في يوم، وهذا بعيد مذير لرونق الكلام. والآخر أن يكون هذا مبتدأ، ويوم في موضع خبره والعامل فيه محذوف، اللي هو الخبر بيكون محذوف، تقديره هذا واقع، يعني لا يحصل ده يوم، القصة دي تحصل يعني ازاي، هذا واقع يوم ينفع الصادقين صدقهم. ولا يجوز أن يكون يوم مبنيا على قراءة نافع، لأنه أضيف إلى معرب قاله الفارسي والزمخشري. يعني أضيف إلى معرب، يعني احنا عارفين أنه لا يجوز أن يعرب المحقق حتى يقول لا يجوز أن يعرب مبنيا على الفتح في موضع رفع الخبر، لأنه ينفع، ينفع مضاف ولا معرب، معرب عفوا ولا مبني معرب، تمام، ولكن يجوز إعرابه مبنيا لو كان مضاف إليه، المضاف إليه تاني لابد أن هو يكون معرب، خلاص عفوا لابد يكون مبني. بص ما احنا عارفين الأسماء المعربة والمبنية، تمام. فهنا المحقق يقول لا يجوز أن يكون مبنيا على الفتح في موضع رفع الخبر، لأنه مضاف إلى معرب اللي هو ينفع، ولكن أنت يكون إعرابه مبني لو كان المضاف إليه كذلك مبني. طيب، إذن نعيد الكلام ده اختصارا، معلش يعني في النحو شوية، يعني إن شاء الله ربنا يعلمنا وإياكم يا رب. يعني فعلا لو متن الأجر الرومية في النحو مع التكرار كده إن شاء الله والسماع، يعني الحاجات تبقى، والنحو يا جماعة سهل مش صعب بل ممتع. طيب هنوضح المعنى بسرعة. احنا عارفين هذا يوم قرأتنا بالخبر، طيب يبقى إذن تاني كده على النصب، هذا يوم بنصب ده يكون ظرف للفعل ينفع. يعني ايه ينفع؟ يعني اللي فات ده ظرفه المعنى ان الغفران والعذاب اللي هيقع ده يوم يقع في يوم ينفع الصادقين صدقهم. طيب وقيل المعنى ان الله سبحانه وتعالى اجاب عيسى لما قال سيدنا عيسى سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق ان كنت قلته فقد علمته الى قولي فانك انت العزيز الحكيم. فقال الله تبارك وتعالى له هذا القول النافع او هذا الصدق النافع يوم بالنصب ينفع الصادقين في الدنيا صدقهم ذلك في الاخره عند الله. فاليوم وقت القول والصدق النافع. طيب بالمناسبة قول فلما توفيتني أي قبضتني إليك، أي قبضتني إليك، يقال توفيت الشيء أو استوفيت إذا أخذته كله حتى لم تترك منه شيئا. الرقيب أي الحافظ والعالم والمطلع، وأصل رقبة انتصاب لمراعاة شيء، انتصاب لمراعاة شيء رقبة. طيب عن عبد الله بن عمرو، يلا ناخد كده بعض الفوائد، صلوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وابن القيم برضو لي كلام عظم جدا في المدارج في المقارنة بين موقف سيدنا إبراهيم وموقف سيدنا عيسى، إن غفور رحيم وإنك فإنك أنت العزيز الحكيم، لما نحب أن يرجع برضو. وقال عيسى عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع يديه صلى الله عليه وسلم وقال اللهم أمتي أمتي وبكى. فقال الله عز وجل يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فسأله ما يبكيك. فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام فسأله فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم. فقال الله يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. اللهم لك الحمد لك الشكر. حديث صحيح مسلم. وعند ابن ماجه والنسائي وأحمد عن أبي ذر رضي الله عنه قال قام النبي صلى الله عليه وسلم بآية حتى أصبح يرددها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قام الليل كله بآية يرددها لحد ما أصبح عليه الصلاة والسلام، والآية هي إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. عشان كده مناسبة الآية اللي فاتت بقال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لما انتهى وانقضى جواب سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام ان هو فوض امره, يعني فوض الامر لله عز وجل, ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم, كأن الانسان السامع تشوف الى جواب الله له ماذا يقول الله. فقال الله سبحانه وتعالى قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. طيب من الفوائد المستنبطة إثبات علم الله تبارك وتعالى بما في نفس الإنسان, إثبات علم الله بما في نفس الإنسان لقوله تعلم ما في نفسي. فالإنسان لابد يا جماعة دايما يكن الخير, يكن الخير وينوي الخير. مات قبل الإتمام, حصل عارض بيؤجر بالنية, تمام. الصوت الصوت يا جماعة واضح؟ في ناس بتقول الصوت مش واضح. طيب الحمد لله. تقول بعد ذلك ممكن توضح الحتة فلما توفيتني رفع حيا. أيوة يا جماعة احنا قلنا ما احنا دي مرة معنا فضل الله الأقوال فيها, تمام, فممكن يرجع عليها. لكن اختصارا قلنا الوفاء استوفيت أي أخذته كاملا, أخذته كاملا دي في اللغة ما فيش أي حرج كده فيها. الحاجة الثانية قيل إن ألقي الوفاء على سيدنا عيسى ثم تم يعني رفعه عليه الصلاة والسلام, واضح الأمر؟ نعم. أيضا من الفوائد إن سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام وهو أحد أولي العزم من الرسل بفوض الأمر الله تبارك وتعالى إن تعذبهم وإن تغفر لهم, وكذلك يجب علينا أن نفوض الأمر الله تبارك وتعالى فيما يفعله الله وفيما يقدره الله تبارك وتعالى, لأن الله عز وجل لا يفعل شيئا إلا لحكمة تبارك وتعالى, لا يفعل الأشياء إلا لحكمة, لا يسأل عما يفعل هم يسألون تبارك وتعالى لكمال حكمته, لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته وعلمه وخبرته تبارك وتعالى, هو الخبير, وهم يسألون لأنهم عابدون لله تبارك وتعالى. أيضا في أهمية عبادة الصدق, وأنصح بقراءة عبادة الصدق في مدارج السالكين. عبادة الصدق عبادة عظيمة جدا من أجل عبادات القلب. طيب هنا بقى نيجي بقى للسؤال المهم, في سؤال الله تبارك وتعالى لسيدنا عيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين, مع أنه دون النصارى, يعني الله عز وجل سأل سيدنا عيسى عليه السلام دون النصارى, يعني لم يسأل النصارى, مع كونه تبارك وتعالى يعلم بأن عيسى لم يقل ذلك. فهنا وقع يعني أقوال أهل العلم, هنذكر أربعة, هنذكر أربعة. الأول إن المراد به توبيخ الكفرة الذين اتخذوا عيسى وأمه إلهين وتبكيتهم, ماشي كده, ده القول الأول, الوجه الأول مرة يعني معنى قريب منه. اثنين أنه تعريض بالإرهاب والوعيد بتوجه عقوبة ذلك إلى من قال هذا القول, وأن تنصل سيدنا عيسى منه أيضا بيزيد الوعيد والتوبيخ عليهم. فاهمين يا جماعة؟ طيب يعني المثل بالبلد هنا إياك أعني واسمعني يا جار, خلاص. طبعا لا المسألة أعلى, بس بقول لكم عندما بتكلم حد وانت حد تاني. طيب الثالث تحذير سيدنا عيسى عن قيل ذلك ونهيه, كما يقول القائل لآخر أفعلت كذا وكذا, مما يعلم المقول له ذلك أن القائل يستعظم فعل ما قاله, يعني أفعلته على وجه أن أنت عملت كذا, والتهديد يعني أنت عملت كذا. طيب ده القول ده الثالث ده ذكره ابن جرير الأول, والثاني الثاني ابن عاشور الأول يعني قريب من الزمخشري والبيضاوي وغيرهم. الرابع أن المراد به إعلام عيسى أن قومه الذين فارقهم قد خالفوا عهده وبدلوا دينهم بعده, ده أيضا قاله ابن عاشور. المراد إعلام سيدنا عيسى أن قومه الذين فارقهم قد خالفوا عهده وبدلوا دينه بعده. لا عفوا، ده كان برضو الطبري، ده الرابع، ده الطبري معذرة. ابن عاشور الفائدة الجاية دي في صلى على النبي كده، في قول سيدنا عيسى سبحانك، سيدنا عيسى بادر يعني بتنزيه الله تبارك وتعالى أولا قبل نفسه، يعني هو برأ، يعني هو نزه الله تبارك وتعالى، وهذا عنده أهم من تبرئته لنفسه بقوله، يعني قال سبحانك ما يكون لي، ما يكون لي، يبقى إذن قال الأول سبحانك، فهنا يعني قدم جلب الرب تبارك وتعالى على نفسه عليه الصلاة والسلام. طيب آخر الآية في قول الله عز وجل لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير، في تنبيه على كذب النصارى وفساد دعواهم في المسيح وأمه، يعني مين مالك السماوات والأرض ومن هو على كل شيء قدير؟ هو الله تبارك وتعالى. وتقديم الخبر لله، يعني هي ملك السماوات والأرض وما فيهن لله وهو على كل شيء قدير، لكن لا لله اللي هو الخبر الجار والمجرور، يعني ده بيسموه لبيان اختصاص ملك السماوات والأرض وما فيهن بالله فقط سبحانه وتعالى. ولذلك العلماء قالوا تقديم السماوات على الأرض كان في نظم الدرر البقائي، لأن السماوات أشرف وأكبر وآيتها أدل وأكثر من الأرض. تمام. كذلك وما فيهن، لأن ما دي خلاص الله لم يقل من، يطلق متناولا للأجناس كلها، فهو أولى بإرادة العموم، فهو أولى بإرادة العموم. طيب كده في أي سؤال واضح؟ يعني عفوا في سؤال كده مش واضح نوضحه عشان نكون انهينا المجلس. الفائدة الأخيرة، الله عز وجل قال وما فيهن ولم يقل ومن فيهن. نعم، غلب غير العقلاء على العقلاء. ليه؟ لأن كل الخلق مسخرون في قبضة الله تبارك وتعالى، يعني في قبضة قهره وقدرته وقضائه وقدره. تمام. الرازي يقول وهم في ذلك التسخير كالجمادات التي لا قدرة لها وكالبهائم التي لا عقل لها، فعلم الكل بالنسبة إلى علمه كلا علم. ما شاء الله، علم الكل بالنسبة إلى علمه كلا علم، وقدرة الكل بالنسبة إلى قدرته كلا قدرة. ده كلام الرازي، والله أعلم. كده فضل الله عز وجل أن كنا هنا تفسير سورة المائدة. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.